واخر يسال ما مدى صحه صلاه من صلى بدون ستره عامدا او بدون عمد؟ الصلاه الستره سنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احد فليصلي الى ستره وليد منها، ولكن ليس هذا بواجب، ثبت انه صلى الى غير ستره عليه الصلاه والسلام. فالصلاه الستره مستحبه ومتاكده، ولكن لو صلى الى غير ستره ولم يمر امامه من يسن صلاته فصلاته صحيحه، ولكن الافضل ان يصلي الى ستره ويد منها. واخر ارسل الينا سؤالا بخط ركيب الا اذا كان ماموما متابع للامام لا يحتاج الى ستره. الحرم هل تلزم الستره؟ الحرم بس الحرام ما يلزم، بس الحرام يعفى عليه لمظنه الزحمه ومظنه المشقه، فالصواب انه لا يلزم مسجد الحرام اذا صلى فيه ما يلزم. وهكذا المسجد النووي والمساجد التي يكون فيها الزحام الشديد يعفى عنه لو صلى في اي مكان لا يتمكن من الصلاه عند الزحام الشديد والمشقه، ولا يختصر المسجد الحرام.